أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، هل يخلدون في النار؟ لا، منهم من يخلد ومنهم من لا يخلد. نعم، في النار ما هو يدل على خلودهم في النار، يدل على دخولهم النار، قد يخلدون وقد يخرجون منها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة. ما كل من دخل النار يخلد فيها إلا على مذهب الجهمية، اللي يقولون لا، من دخلها لا يخرج منها. نعم.